قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. طيب، يقول رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة. هذا بناء على أنه لا حيض قبل أن حده 9 سنين. وما صفة ذلك؟ صفة ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لعشر، وبنتها تحيض لتسع وتلد لعشر، فتكون جدة ولها 21 سنة. ويتصور أقل من ذلك، يتصور أقل من ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر، وبنتها تحيض لتسع وتلد 6 أشهر، فيتصور جدة لها 18 سنة وشيء شهر. جدة لها 18 سنة ونصف تقريبا أو شهر، حتى بعضهم يقول يتصور وجود جدة لها 18 سنة ولحظة. لحظة لماذا؟ عشان لأجل يزيد عن 6 أشهر، لأن الآن إذا قلنا إن أقل الحمل، أقل الحمل كم؟ أقل الحمل 6 أشهر. طيب، وأقل سن الحيض 9 سنين. هذه امرأة حارت ولها 9 وحملت، كم يكون لما حملت؟ كم عمرها؟ 9 سنين قل 6 أشهر ويوم. بنتها هذه البنت حملت لما بلغت 9 سنين، حاضت وحملت 6 أشهر ويوم، كم؟ 9 و9 18 سنة وستة وستة، نعم 19، نعم 19 سنة ولحظة أو شيء، لكن هذا أقول قليل نادر. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، ولا حيض مع حمل. وقد تقدم لنا أن الحيض لا حد لأقله زمنا ولا لأكثره، لا حد لا لأقله ولا لأكثره، لأن الشارع علق الحكم على رؤية الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يعتزل النساء في المحيض، فمتى رأت المرأة الدم فهو حيض، ومتى انقطع عنها فلست بحيض. فعلى هذا لا يتحدد ب50، وهذا هو الواقع، قد تحيض المرأة ولها 55 وقت. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة. طيب، ولا مع حمل، يعني أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم أو بانقطاع الحيض. ودليل أن استدلوا على أن الحامل لا تحيض بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. قالوا: لو كانت الحامل تحيض لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل عدتها أو استبراءها بأي شيء؟ بحيضة. ولقال: لا توطأ حامل ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فلما فرق بين الحامل وبين غيرها دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. طيب، وقال بعض العلماء وهو مذهب الشافعي: إن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض ولكنه نادر، وهذا هو الصحيح أنها قد تحيض، لأنه وجد نساء تحيض وهي حامل. فعلى المذهب يعتبر هذا الدم دم فساد، دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، وعلى القول بأنه حيض يعتبر إيش؟ دم حيض تترك الصلاة لأجله. ولذا قال المؤلف: لا تترك العبادة، لا تترك لها له العبادة، لا تترك له العبادة، بناء على أنه دم فساد. ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها. يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، يعني لو أن المرأة الحامل أتاها دم حيض، على المذهب لا ليس بحيض، لكن يقول يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه لاحتمال كونه حيضا، لأنه يعني يحتمل أن يكون حيضا، واضح؟ فأعطوا هذا الدم أحكام الحيض من وجه ولم يعطوه من وجه آخر، وهذا حقيقة شبتنا، لأن إما نقول اعتبروه حيضا وأجروا أحكام الحيض عليه، وإلا اعتبروه دم فساد وقولوا لا تغتسل. استثنى المؤلف قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو 3 مع أمارة، مع علامة فنفاس، يعني إذا رأت الحامل الدم خرج منها الدم قبل الولادة بيومين أو 3 مع أمارة، والأمارة هنا يعني علامة وهي الطلق، فإذا كان معها طلق ورأت الدم فهذا دليل على أنه نفاس، وبه نعرف أن النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. واضح؟ والطلق معروف يعرفها فهم. وش الطلق؟ طلق أن المرأة تحس في بطنها شيء يدفع الولد، تحس كأن الولد يريد أن يخرج، هذا الطلق. طلق أن تحس المرأة في دفع في بطنها بأن الجنين يندفع للخروج، يندفع للخروج، هذا الطلق. تحس كأن الولد يريد أن ينقلب ويخرج وتتألم لهذا. طيب. ولا تنقص به مدته، وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما، وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي قالون أي جيد بالرومية. طيب، أقل الطهر بين الحضرين 13 يوما، ومن ثم بناء على هذا قال العلماء رحمهم الله إن المرأة المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 28 يوما فلا يقبل قوله، وإن ادعته في 28 يوم قبل ببينة، وإن ادعته بما فوق ذلك قبل بلا بينة. لو أن رجلا طلق زوجته وبعد 28 يوم قالت أو قبل بعد 27 يوم قد انقضت عدتي، ما يمكن، مستحيل، لأن الآن لابد تحيط 3 حيض، أقل الحيض يوم وليلة. طيب، يوم وليلة 13 يوم 14، ويوم وليلة يوم وليلة 13 14، طيب ويوم وليلة 15، أضف إليها 13 28، إذا ما يمكن أن تحيض أن تنقضي عدتها في أقل من 28 يوم. ولذلك قال أهل العلم رحمه الله إن المعتدة إنها 3 حالات. الحالة الأولى أن تدعي انقضاء العدة في أقل من 28 يوما فلا يقبل قوله، لا تسمع دعواها أصلا، هم يقبل لا تسمع الدعوة أصلا. والحالة الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في أكثر من 28 يوم، تدعي في شهرين 3 أشهر شهر ونص، فهذا يقبل بلا بينة. والحالة الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في 28 يوما، فهنا تسمع الدعوة ولكن لا تقبل إلا ببينة، لأن هذا يندر جدا يندر جدا. ولا حد لأكثر أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض. طيب، ويوجد بعض النساء ربما يمضي عليها 3 أشهر لا تحيض ثم تحيض شهرا كاملا، تحيض شهر كامل، فتجلس من الشهر وشهر الثاني والثالث لا يأتيها الحيض، ثم في الشهر الرابع يأتيها الحيض شهرا كاملا، لكن هذا قليل نادر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت به بها. هذه علامة الطهر، أن المرأة إذا وضعت القطنة على فرجها ولم تتغير هذه القطنة، هذا دليل على طهرها وانقطاع الدم. بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يسحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. طيب، تقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا بالنص والإجماع. أما النص فلقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة فيه ظاهرة، لأن الصوم إنما يأتي في السنة مرة واحدة بخلاف الصلاة فإنها تتكرر، ولو ألزمت الحائض بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة، لكان كل شهر تقضي 7 أيام أو 8 أيام أو أقل أو أكثر حسب العادة. واضح؟ طيب، ولا يصحان منها، لا يصحان منها أي من الحائض، بل يحرمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فهذا دليل على أنها لا تصلي ولا تصوم. ولأن من شرط الصلاة الطهارة والحائض ليست بطاهر. إذا الآن يحرم عليها الصلاة والصيام. الصيام قال كالطواف أيضا يحرم عليها الطواف بالبيت فلا تطوف. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. هذا دليل على أنها لا تحيض، أن الحائض لا تطوف، ولو كانت تطوف لم يخفف عنها. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن الذي يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. لكن هذا الحديث الأخير ضعيف، ضعيف سندا وأيضا ضعيف من جهة المعنى والمتن. قال وقراءة القرآن. لكن في مسألة الطواف استغنى شيخ الإسلام رحمه الله من طواف الحائض إذا اضطرت إلى ذلك. إذا اضطرت الحائض المرأة إلى الطواف وهي حائض فإن قال فإنه يجوز لها أن تطوف وهي حائض، تتلجم وتطوف. وضرب المسألة في امرأة قدمت من بلد بعيد من شرق آسيا أو ما أشبه ذلك، وقال إن هذه المرأة بين واحد من أمور: إما أن نأمرها بأن تبقى حتى تطهر، وهذا قد يكون فيه مشقة على الرفقة الذين معها تحبسهم، واضح؟ وإما أن نقول إنهم إيش؟ إنها ترجع إلى بلدها وحينئذ ترجع وهي على إحرامها، وإما أن نقول إنها تتحلل وتكون محصرة، تكون محصرة تذبح هذه وتحلل، وإما أن نقول إنها تتلجم وتطوف. أيما أهون؟ الرابع الأخير. ولذلك قال إنه يجوز للحائض إذا اضطرت بأن لم تتمكن من البقاء في مكة وكان معها رفقة لا ينتظرونها، ففي هذا الحال تتلجم وتطوف. يقول رحمه الله وقراءة القرآن، وقد سبق لنا البحث في هذا، وأن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس في منع الحائض من قراءة القرآن أدلة صحيحة صريحة، ليس فيه. واستدل بعضهم على جواز القراءة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالوا ومما يفعله الحاج قراءة على شيبة قراءة القرآن، قراءة القرآن فيجوز له. لكن جمهور العلماء على المنع من ذلك، إن الحائض لا تقرأ القرآن، وقاسوها على الجنوب، قالوا إن الجنوب ممنوع من القراءة وكذلك الحائض ممنوع من القراءة. وسبق لنا أن القياس على الجنوب قياس فيه نظر من وجهين: وجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، وثانيا أن الجنوب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في أي وقت شاء، والحائض لا تتمكن. طيب، إذن المسألة مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف، فالجمهور على المنع، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى الجواز، بل قال يجب إذا خشيت النسيان، يجب إذا خشيت النسيان. وتوسط شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فقال إن احتاجت للقراءة، إن احتاجت المرأة لقراءة القرآن لكونها معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان فلتقرأ، وإلا فلا تقرأ احتياطا، أخذا بقول من؟ بقول الجمهور. المرور به إن أمن تلويثة. طيب، واللبث في المسجد، يعني لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، واللبث هو المكث. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولأن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فإذا منع الجنب من مكث المسجد فالحائض كذلك بل أولى. لكن الفرق بين الجنب وبين الحائض أن الجنب إذا توضأ جاز له اللبث، والحائض إذا توضعت لا يجوز لها اللبث. والدليل على التفريق فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون وهم جنب. يقول ولهذا قال لن مرور به إن أمنت تلويثه، إن أمنت تلويثه.